أي حاجة تيجي من ريحة الحبايب بتطمن قلب اللي مشغول عن اللي غايب، كلمتين يتقالوا منه ولا عنه يطمن قلب اللي مشغول عن اللي غايب. Shoot.